الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في بحث غزوة خيبر، والغزوة في اصطلاح العلماء السيرة النبوية هي المعركة الحربية التي يحضرها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، وإذا ما حضرها يكون ذلك الجيش أو ذلك البعث يسمى بالسرية، فهي لأنه كان النبي يقودها فسميت بغزوة خيبر. فبعد وكانت تقريبا هذه آخر معركة للأمة العربية الإسلامية في تطهير الجزيرة العربية من الصهيونية ومن اليهودية، وكانت في السنة السابعة من الهجرة. وفي الهجرة النبي انتقل من جهاد الدعوة في مكة إلى بناء وجهاد الدولة، فأقام الدولة التي كانت نواة للدولة العربية العالمية، ما الدولة العربية المحلية، سوريا جزء، الأردن جزء، العراق جزء. أما النبي أقام وضع بذرة الدولة العربية الإسلامية العالمية. ففي السنة السابعة قضى على اليهودية وإسرائيل، في السنة السابعة من إنشاء الدولة مع وحدة الأمة العربية، وحدة وتحرير وعقيدة، وحدة العقيدة ووحدة جغرافية الجزيرة العربية. سوريا كانت تحكي بالسرياني، ليش اسمها سوريا؟ ونسمها سوريا الاستعمار لحتى ينسينا عروبتنا. في اللغة العربية اسمها بلاد الشام. فاليمن يمين والشام شمال، فالاستعمار ضن وبخل على العرب باسم عربي، ونحن مثقفين وجامعات ودعاوى اشكال الوان، نسينا مجدنا وعادينا مجدنا. من عادي الاسلام كثير من الناس، والسبب الشيخ اللي هو العقل الاسلامي والكيان العلمي الاسلامي والفكري لا يحسن عمله ولا علمه ولا صناعته. النبي هو العالم الأول في مقام النبوة، طيب أنت ما في مقام النبوة، نائب يا سيدي، فران وكيل الفران. إذا الفران وكل واحد ما بيعجن بيخبز وبيبيع وبيعطي، الشيخ ما له وكيل، ما له ورثة الأنبياء. لو ورثة الأنبياء بيطلع منه الشيخ، بيطلع فاشل، لأن تعليمه فاشل وبناء. هلا الشيخ شو الشيخ؟ ما إيده طولوا له إياها لما أجره، لما عينه كبروا له إياها، العلم عمل عقلي وفكري وقلبي وروحي. ما بيعرفوا يصنعوا قلب العالم ولا عقله ولا فكره إلا بشكل إنه يطلع فاشل. النبوة ما بس علم، النبوة بناء أمة ودولة وقوة، وبدأ توحيد العالم. تلامذة النبي اخترقوا حدود الصين واخترقوا فرنسا، صاروا في ضواحي باريس بخمسين سنة. هلأ كل علماءنا الدينيين وغير الدينيين صرنا أربعين سنة ما عم نحسن نخترق من فلسطين ولا سنتي، لا المشايخ ولا الأفندية. شو ابني معناته؟ ما في حاجة للشرح. فلما فتح النبي خيبر وحصونها وقلاعة وكلها بعشرين يوم، نهاية تل أبيب. شو تل أبيب بالإسلام؟ هلا ما بتنفتح تل أبيب عشرين يوم، كما بنراعي تطور الزمن. أما أنا بعرف وسائل كثيرة ما بنفتح تل أبيب، نفتح واشنطن بهالوقت، نفتح أوروبا بهالوقت بالإسلام. بده يكون إسلام القلب. طالب العلم ما بيعرف شيء من إسلام القلب، لا من قريب ولا من بعيد. مثل ما بياع الصبارة ما بيعرف قيادة الطائرة، لا من قريب ولا من بعيد أبدا. أخلاق العلماء ما إذا عرف يعرف، إذا عرف يعرف النذر اليسير. حكمة العلماء ما بيعرف شيء، بيعرف الوضوء كل الناس بيعرفوا يتوضوا، الاستنجاء كل الناس، الركوع والسجود كل الناس، الحج المطوف بيعلمه. اذا كان البيع والشراء ما عدا سائل عن فقهه في المعاملات، ما هيك؟ ما هيك ابني؟ اذا يعني ركض لساعته مثل اللي قاعد يركض بالمنام نايم بالفرشة، لو ركض له خمسين كيلو متر إذا فاق وين بيشوف حاله؟ بيشوف حاله، بيشوف حاله عرقان وتعبان، لكن لساته وين؟ لساته بأرضه. هذا إذا ما رجع لورا. ففي أثناء الفتح بيجي بعض المهاجرين من الحبشة ومعهم سيدنا جعفر، فالنبي عليه الصلاة والسلام يكرم جعفر ابن ابي طالب اخو سيدنا علي ويحسن استقباله ويقول: لا ادري بايهما افرح، بفتح خيبر ام بقدومي جعفر. ثم قال له: اشبهت خلقي وخلقي. فرقص من لذة هذا الخطاب ولم ينكر عليه النبي ذلك. قال: وجعل ذلك اصلا لرقص الصوفية عندما يجدون من لذة المواجيد في مجالس الذكر والسماع. أنا أقول لو كان هذا صحيح كان لازم الصحابة يشتغلوا هالشغلة ويستنبطوا هالاستنباط. هذا الرقص هذا من البدع. النبي ما كان يذكر والصحابة ما كان يذكروا وفي زمن الخلفاء الراشدين ما كان يذكروا. هذا دخل على الإسلام دخيل من الغير. لكن لو رأينا صوفي الآن بيرقصوا خلي يرقصوا كمان مرتين، ما بننكر عليهم أو بنحاربهم، خلي ذكر ورقص أحسن ما يكون رقص وخمر. إذا كان رقص وذكر أحسن لما رقص وعرق أحسن، يعني كمان الأمور تختلف. خلينا نبوس إيديهم إنهم اذكروا ورقصوا، بس خلي يذكروا الله. لكن بس الاستنباط والاستدلال هذا من الشكل هذا هذا ما صحيح. فالذكر مثل ما النبي ذكر مثل ما القرآن، القرآن قال واذكر اسم ربك، فبعض من المسلمين بينكروا ذكر الله الله، هذا خطأ. ان نص القرآن عم يقول واذكر اسم ربك، اسم ربنا شو اسمه؟ اسم الذات. وفي آية واذكر ربك كثيرا، فنذكر الاسم مع المسمى. وفي مرة يقول واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، تذلل تهيب في الخشية وخيفة ودون الجهر من القول. القاعدة العربية العطف يقتضي التغاير، فالذكر النفسي غير ذكر دون الجهر. دون الجهر هذا السري بلسانك بحيث ما حدا يسمعك. الجهر مرة جاهر النبي قال اربعوا على انفسكم ان لا ترفعوا صوتكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبة، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. فاذا ذكر لسانا وقلبا جيد، وقبل شان قشبا كان الذكر جهري، فاللي قصروا على الذكر الخفي هو شان قشبا. كما انه يجوز للشيخ بحسب استعداد المريد يعلم الاذكار اللسانية، بترجع مثل تقدير الطبيب بمعالجة المريض، اذا كان شاب، اذا كان اختيار، اذا كان طفل، اذا كان حبلة، اذا كان قلبه ضعيف، الدواء ما كل الادوية بيكون المرض واحد لكن تختلف المعالجة بحسب قابلية المريض. يعني ما كل شيء طالب العلم اذا قرأ بالكتب القديمة بده يتقبله، والا بيطلع يا جماد اول يا جماد ثاني. ما كل شيء بيحدث الناس ولو كان حقا، ما كل ما يعلم يقال بدك تشوف قابلية المستمع، قابلية الجليس، تعطيه بحسب قابليته. الله ما حرم الخمر إلا بعد الهجرة بأربع سنوات، ومن قبل 13 سنة بالمدينة، بعد 17 سنة حتى هيئهم لقبول الحكم. أي كل ابن اسمه ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. قال وقسم لهم للمهاجرين من الحبشة وحضروا في خيبر بعد انتهاء المعركة، قال وقسم لهم معنا، يعني اعطاهم من الغنائم بنظير ما اعطى للمجاهدين، مع انهم ما حضروا المعركة، حضروا بعد المعركة. وقال عمر لبعضهم سبقناكم بالهجرة فنحن احق برسول الله منكم. قال وكان فسمعت اسماء بنت عميس زوجة جعفر فغضبت وذكرت ذلك لرسول الله، فقال ليس باحق بي منكم، له ولاصحابه هجرة واحدة لعمر، ولكم انتم يا اهل السفينة هجرتان. فوق ما تشنططوا وتغربوا وتركوا صلهم تاركين اوطانهم 10 سنين اكثر، كمان نقابلهم انه ايش نحن اولى بكم، اولى منكم برسولي. لا تكسر خاطرهم، إذن الحمد لله على السلامة، والله انتوا شنططتوا، انتوا تغربتوا. وسيدنا عمر، سيدنا عمر بعد 10 سنين من صحبة النبي، ما صار سيدنا عمر من أول يوم. يعني أنت لو كنت بمقام معين بدك يكون كلامك كله حكيم في جبر الخواطر، ما تكسر خاطر أحد، ما تخلي حدا يزعل منك، ولو كان به مثل هيك شيء. فقال له ولأصحابي هجرة، ولكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان. أنه هاجروا على الحبشة كم مرة؟ مرتين. أما سيدنا عمر هاجر على المدينة كم مرة؟ مرة. شوف النبي شلون بيجبر بالخواطر، شلون يملك القلوب. الشيخ ابني بده كلامه كله يكون موزون، كله يكون اهدافه صائبة، يكون كل عمله بناء، ما يكون فيه تخريب. بده يكون مسؤول عن الكلمة، عن النظرة، لحتى ينجح. اما يدج ويمشي انت كافر وانت بجوز وانت اذا واحد استفتى يكون عنده المام بالمذاهب، المذاهب الاسلامية كلها اذا امكن. يفتي الناس بحسب ما بيقبل، اذا ما ناسب هذا مذهب الشافعي يفتي على المذهب الحنفي، على المذهب المالكي، على المذهب الحنبلي. التعصب المذهبي في علم الاصول قالوا العامي لا مذهب له. قال ومن هو العامي؟ قال هو الذي لا يعرف الحكم الشرعي بدليله. يعني اذا انت بتعرف الحكم الشرعي ودارس فقه الشافعي لكن ما تحسن تجيب الأدلة على الأحكام، قال انت عامي. اذا نحن العلماء كلنا عوام. طيب فكيف العامي اللي ما له فهمان شيء بيجي بيفتيه بأصعب شيء وانه هذا ايش؟ هذا فقه. الله الله يعين الإسلام علينا ويعين المسلمين على المشايخ ويعين المشايخ على المسلمين. أنا خطرة واحد كردي ركب شخطورة وقام طلع عليهم الموج والهواء وقام صار السفينة ترقص وأخذ الحال وراح تغرق. وهذه بالشخطورة اشكال الوان، واحد صار يقول يا الله، واحد الفرنسي يقول مون ديو، التركي من شو صار يقول، الانجليزي من شو صار يقول، فالكردي الله عنده خداي. لا بدوي إيه. الكردي صار يقول يا خداي، بقى البدوي ما حدا ما سمع حدا عم يقول يا الله، قال يا رب يغرق، ما حدا عرف عن اسمك، ما حدا عرف عن كل واحد عم ينادي الله باللغة تبعه باسم الله بحسب لغته. هو عنده انه بدنا لازم يحكوا باللغة البدوية لحتى الا تكون شيخي بدوي. شو ابني بعدين نحن 80 بيتا، يعني وين نحن بخيبر؟ لازم نفقه سيرة خيبر، نقيس الآن بوضعنا مع تل أبيب. الآن النبي 20 يوم فتح قلاع هون وحصون هون والعاصمة تبعه، و76 سنين قضى على كل اليهود اللي في كل أنحاء الجزيرة العربية. فالآن الأسلوب ده بيتغير. الآن بالقتال ما نسي، لأنه حلف رسمي صار بين إسرائيل وبين أمريكا. يعني هلأ حرب إسرائيل صار حرب مع أمريكا. فالآن أنا من وجهة نظري لو في امكان في شيوخ اكفاء نبعثهم لامريكا، نفتح فلسطين من امريكا. اوروبا وامريكا كل الان مهيئة لقبول الاسلام. بهالجمعة كان عندي شيخ تركي في في مدينة ألمانية مقيم، قال لي في المدينة الألمانية في 70,000 تركي، صاروا معمرين 40 جامع بمدينة واحدة. هدول لو كانوا فيهم بهال70,000 70 داعي، 7 دعاة بألمانيا بهالمدينة، كم تطلع كلها مسلمة؟ قال لي للآن أسلم 2000 ألماني. هذا الألماني فلاح والتاني كردي والتاني ما بيعرف يتوضا والتاني شرب عرق. ما في العالم وسط المحيط الإسلامي فاشل ابني في بلده فاشل. النبي ما كان هو شيخ؟ شو معنى؟ ما مرادي تصغير مقام النبوة، مرادي التقريب الحقيقة للشيخ. ما كان إيه هو إمام الجامع؟ ما كان هو الخطيب؟ طيب الإمام الخطيب شو عمل؟ طيب وين أنت ورثة الأنبياء؟ أول ما بدأ بطلب العلم في غار حراء، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. سيدنا موسى ما أخذ النبوة نزلت التوراة عليه إلا لما اعتزل قومه في جبل الطور. سيدنا مريم اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. هذا ما اسمه فقه، هذا ما اسمه علم. ما هي؟ بالعكس، الشيخ قد يحارب هذه المرحلة اللي هي مرحلة الأساس في بناء الإيمان والإسلام والحكمة والعلم. يعني أطعنا الحورة خلينها شرشة بأرضه وبدنا نزرعها بغير محل تطلع، ما بتطلع إلا للكانون للتنور. قال وبعد انتهاء المعركة قدم الحجاج ابن علاط السلمي وأسلم وكان من التجار، فقال يا رسول الله إن مالي عند امرأتي بمكة ومتفرق في تجار مكة، يعني كل ديون، فأذن لي أن آتي مكة لآخذ مالي قبل أن يعلموا بإسلامي فلا أقدر على أخذ شيء منه. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله لا بد لي أن أقول خلاف الواقع لأحتال على التوصل لأخذ مالي. قال له إذا بدي أحكي أن إيه أسلمت ما بيعطوني ولا درهم واحد، فبتأذني إني أكذب عليهم؟ إشي كذبة كذبتين ثلاثة لحتى أجعلها وسيلة لإنقاذ مالي، والمال قوة، فالقوة مخليها بيد العدو. لما مالنا وقوتنا نحن نستردها، وإذا ما في طريق إلى ذلك إلا الكذب، الكذب شو بده ينتج؟ الخير لما الشر. إذا بين زوجين وكذب على بعضهم لحتى يصلح بينهما، بجوز لما ما بجوز؟ الكذب حرام لأنه إذا أنتج الضرر، أما إذا أنتج الفائدة والنفع. إذا شفت واحد هربان من يهودي بده يقتله، وشفته وين تخبى وسألك، الصدق أفضل لما الكذب أفضل؟ الأخي ما بصير اكذب، لأنه الله قال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، دلوا على محله حتى قتل الجندي والعسكري المجاهد. هذا اسمه صدق. فالنبي قال له قل ما شئت. قال فخرجت حتى انتهيت الى الحرم، وصل للمكة واذا رجال من قريش يتشممون الاخبار، بدهم يسمعون شيء اذاعة شو صار، كانوا معركة في نظر قريش كبيرة. اليهود مقاتلين واغنياء واولي بأس، ومعركته والنبي عمل هدنة مع مين؟ مع قريش في صلح الحديبية. وقد بلغهم ان النبي سار الى خيبر اهل القوة والمنعة، وقد تراهنوا على 100 بعير، فبعضهم قالوا بان محمدا يغلب اهل خيبر، وبعضهم قالوا لا، اهل خيبر يغلبوا محمد، فتشارطوا على 100 بعير، هذول انه اذا غلب محمد ياخذوا من هذول 100، واذا النبي انهزم هذول بيدفعوا 100. فلما جاء الحجاج ابن علاط السلمي، منين جاي؟ قال له من خيبر. قال والله عند حجاج الخبر اليقين، ولم يكونوا قد علموا بإسلامهم. فقالوا يا حجاج بلغنا أن القاطع، قاطع الأرحام، قاطع الرحم، مقاطع قومه، مجافي قومه، اسمه القاطع، لكان يا ابني اللي بده يقوم بالدعوة هي أهون المثبت وأصغرها. قد سار إلى خيبر، فما عندك من الخبر؟ فقال لهم عندي من الخبر ما يسركم. قال فاجتمعوا علي يقولون يا حجاج ايه حكيل متخلق بشرنا. فقلت لم يلقى محمد واصحابه قوما يحسنون القتال غير خيبر، كل اللي حاربوا محمد ما بيعرفوا يحاربوا، لكن لما عليه باليهود، اليهود شجعان ورجال واهل فن واقوياء واغنياء، فهزم هزيمة لم يسمع بمثلها قط، اكلها اكلة وانهزم هزيمة طول عمره ما شاب حكايتها. وقد اسروا محمدا، كمان وقع بالاسر، ان ارينا جوز كتاف وعبس لاخوه بها العصي وسلخ كاسفيده مخاره رايحة عينه، واشتغل الدبكات والرقص والزينات والفرح والعراضات. وقالوا لا نقتله حتى نبعث به الى مكة فنقتله بين اظهرهم. قال لا، مصبحين ماسين يومين ثلاثة اربعة متى ما خلصوا شغلهم بده يجيبوه ويقتلوه عندكم، لانه اثنين اعداء النبي واعداء الاسلام. فصاحوا وعيطوا وسفقوا ودبكوا ورقصوا اشتغلت الزينات، وقالوا لأهل مكة قد جاءكم الخبر، هذا محمد إنما تنتظرون أن يقدم به عليكم فيقتل بين أظهركم. قال حجاج ولكن، فقلت لهم لكن أعينوني على غرمائي اللي انا مدينهم، اريد ان اقدم، بدي ارجع بسرعة لاصيب من مغانم محمد واصحابه. كل اموال محمد واصحاب محمد، الجيش محمد كله صار غنيمة لليهود، وعم يبيعوه بالمزاد العلني، دخلكم دبروني الديون اللي الي عند المدينية حتى ارجع بسرعة واشتري هذا الرجال، هذا الإسلام، هذا الفقه، هذا العلم. شيخي مشايخنا والله ما قرونا سيره، يقول هذا شيء للبركة، يعني ما علم العلم الفقه، فيروح عاد على فقه الأصبي ويغمق، هذا إذا ما وصل للحورة. أريد أن قبل أن يسبقني التجار إلى ما هنالك فجمعوا لي مالي على أحسن ما يكون بسرعة. إذا بدك كمان مصاري دين من دينك شراكة من شاركك. وفشى الخبر بمكة وأظهر المشركون الفرح والسرور بمكة وحزن من كان بمكة من المسلمين. وسمع بذلك العباس ابن عبد المطلب فجعل لا يستطيع القيام. عم النبي وانا بعتقد يقينا انه كان مسلم لكن كان يخفي اسلامه لحتى يأمن الاخبار عن حركات قريش وتدابير ضد النبي والاسلام. فبرك بارضه مع الحسين يتحرك وارسل الى الحجاج غلاما يقول له يقول لك العباس الله اعلى واجل من ان يكون الذي جئت به حقا. ما فشرت يا كلب. الله اعظم واجل ان يكون كلامك صدق. الله ما بيخجل نبيه والنبي ما بينهزم وما بنصير يتصروا عليه اعدائه. فاجا الغلام بلغه فقال له الحجاج اقرأ على ابي الفضل مني السلام وقل له ليخلي لي بعض بيوته لآتيه بالخبر على ما يسره واكتم عني. فاقبل الغلام فقال ابشر يا ابا الفضل. فوثب العباس فرحا كأن لم يكن به كأن لم يكن مسه شيء. فأتى الحجاج فأخبره بالحقيقة والواقع فأعتق العباس ذلك الغلام وقال لله علي عتق 10 رقاب شكرا لله على نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. وجاء الحجاج إلى العباس وناشد العباس أن يكتم عنه 3 أيام ما يفشي الخبر لبعد ما يسافر كم يوم 3 أيام. وقال أخشى الطلب يقوموا يلحقوني وينتقموا مني فإذا مضت 3 فأظهر أمرك. فوافقه العباس وعلى ذلك وقال له إني أسلمت وإن لي عند امرأتي مالا ودينا على الناس ولو علموا بإسلامي لم يدفعوه لي وقد تركت رسول الله قد فتح خيبر وجرت سهام الله وسهام رسوله فيها وزع الغنائم على المجاهدين وعلى المسلمين وتركته عروسا بابنتي ملكهم. عروسا لما عريسا الرجل اسمه عروس المرأة ما اسمها عروس باللغة العربية اسمها عرس. تقول عرسي وهي لي في عومرة بئس امرؤ أنت وإنني بئس المرأة. تقول عرسي وهي لي في عومرة بئس امرؤ أنت وإنني بئس المرأة. وتركت النبي عروسا على ابنة ملكهم حيي ابن أخطب وقتل ابن أبي الحقيق زعيم اليهود وغيره من زعمائهم وأخبره الخبر بتمامه. فلما أمسى حجاج وخرج وطالت على العباس تلك الليالي 3 صار مثل قنبلة وعم تدخن لكن ما عم تنفجر. فلما مضت 3 عمد العباس الى حلة يعني احسن ثيابه واحسن طقم فلبسها وتخلق بخلوه كما تعطر احسن عطر وتكحل باحسن كحل وأخذ بيده قضيبا ثم أقبل يخطر عم يتبختر. حتى وافى مجالس قريش وهم يقولون لا يصيبك إلا خير يا أبا الفضل، يسلم راسك، إن شاء الله هي آخر المصائب. كأنه الخبر عن أهل مكة أن النبي قتل في انأسر في خيبر وانهزم واليهود انتصروا وهن عاملين فرح، والقصة كذب عليهم الحجاج ابن عذاف حتى يلم ديونه، وطلع من مكة وقال له ما بتخبر إلا بعد ما فارق مكة بثلاث أيام. هذا والله التجلد لحر المصيبة. أنت عامل حالك إنه ما لك سائل، الحق معك، لازم الواحد إذا أصابته مصيبة قدام الأعداء يصبر حاله ويبين حاله إنه ماله إيش، ماله همه. فقال لهم كلا والله الذي حلفتم به، والله لم يصبني إلا خير بحمد الله. الحمد لله ما في لا مصيبة ولا كارثة، ولا لأنا زعلان، ولا لأنا مهموم وأنا مكيف وأنا مفنجر على كيفي. شو مالك؟ ابن أخوك محمد صار أسير بالسجن بخيبر وعم يقتلوه ينزوا فيه وانهزم وقتلوا أصحابه ونهبوا الكذا وإيش وإلى آخره. قال لا، الذي أخبركم بما تقولون أخبرني بعكس ما تقولون. شو بالعكس؟ هاي هذا الإسلام، هذا الفقه. هذا وإذا أجى لعند العباس لعنده وصار يبكي. لو بلغوا الخبر لازم ما يبلغ، الخبر السوء لا يحمله إلا الرجل السوء. هلأ الحج عندي بالبيت بتوصيهم إذا ماتت بالليل ما يبلغوني لحتى يطلع الصباح. شو لحتى يطلع انه ما ازعج الشيخ بخبر موتي في المساء، ايه بالصباح النهار على كل حال يقظان، اما امني ان امنعه من النوم في الليل وهو ايش موته. هذا اسمه ايش؟ امني العقل، العقل المصيبة، هذا هو الحكمة. في واحد بنت تجي لأمها تسمع عن أخوها صار له شيء، تدخل عليها بتولول، إيه يمكن الأم تنفلج. الخبر السوء بدك تبلغه بالتدرج باللطف بالحكمة. إيه الخبر هل يكون ما بتوقف على الإخبار به شيء؟ لا تخبر عنه، لا تشيعه. سمعت عن أخوك المؤمن خبر سوء، لا تخبر. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذا إذا كان شفته بعينه، وإذا كان كلام عدو أو كلام منافق أو كلام جاهل أو كلام واحد سرسري ما بيعرف من الإسلام ولا شعر في ذنب الإسلام. هل بيشيعوا الشائعات عن المشايخ عن العلماء؟ كل هذا من سببه عدم الإسلام. خباز طول عمره لا شاف الفرن ولا قعد عند الفرانة ولا قعد عند الحداد اللي بعدين بيقول أنا حداد وأنا فران. مين مربيك؟ المسلم لا عنده علم ولا تربية، تربية رصي من المربي. مين مربيك؟ ما عنده إيمان، إيمان القلب الذي يحجزه عن محارم الله، عن معاصي الله، معاصي اللسان، معاصي العين، معاصي الإذن، معاصي سوء الظن، معاصي الغيبة، النميمة. المسلمين صايرين وكنتم قوما بورا، إما من البوار يعني الهلاك أو البور الأرض التي لا تنبت إلا شوكا. أما دي تنبت وردا وياسمينا وفلا وزنبقا، هذا أبني بدها بدها خدمة، بدها زوراتي، بدها شغل، بدها مصاريف، بدها رفقات. وكنتم قوما، شو عم يطلع من القوم البور؟ عم يطلع منا كل بور. الأرض البور شو بتطالع؟ ما بتطالع إلا ما يضر أو ما لا خير فيه. أما الطالع زنبة صحراء بغداد، شوف زنبة، شوف فل، شوف تفاح وإنجاص، شوف عنب بلدي، شوف شوف، وشيخ وحياة وعقارب وحردين، إذا التقى كمان حردين. لقد فتح الله خيبر على يد رسول الله، وجرى فيها سهام الله وسهام رسوله، قسمت كمان أموال غنائم على المسلمين، واصطفى رسول الله صفية بنت ملكهم، أي ابن أخطب لنفسه. وإن الحجاج ابن علاط لقد ترك النبي عروسا بها، النبي عروس، النبي عروس لما عريس، عروس، المرأة عروس لما عريس عرس، شو بس إذا فت عضيعة ما تقول وين العرس، بيقولوا يبعث لك قرص، فذاك تحاكي الناس باللغة اللي بيفهموها. قالوا غلط مشهور خير من صحيح مهجور، غلط مشهور خير من صحيح. إذا كان بيحكوا بالمقلوب بدك تحكي معهم بالمقلوب، إنا لله وإنا إليه. إذا بتحكي بالفرنساوي عم يحكوا بالفرنساوي تحاكيهم بالعربي، إذا بيحكوا ما بيفهموا إلا بالعامي تحاكيهم بالنحوي. خطر واحد من هذول المشايخ العجر متعلم نحو طارئ، زار على محل عينه إمام جامع، وما بيحكي إلا بالنحوي. الظاهر واحد بالسوق نشتري اللي بيسرق خفيتان سارق المصاري من جيبته، والشيخ ظاهر طالع من السوق شاري له شوية بندورة وشوية كوسة وفاشخ وراكب. فواحد سأله شيخي ماذا عملت في السوق؟ قال له نشتري نشتري، وراكد وما تاكل دق في ايدي خوانيه، قال له هذه المصاري انت بالسوق شو كنت عم تعمل؟ قال له نشتري نشتري. هلا وقت ما تجيب لي نشتري لحتى اكله قتله، وصار حوالي عينه زرقاء. يعني ابني الله، يعني ما الشيخ، كل انسان بده يكون حكيم في كل شيء، في اقواله، في اعماله، في اموره الدنيوية، اموره الدينية. وإنما قال لكم ذلك ليخلص ماله، وإلا فهو ممن أسلم وصار من أصحاب محمد. فرد الله الكآبة التي كانت بالمشركين على المشركين، وقالوا يا عباد الله انفلت عدو الله، أما والله لو علمنا لفعلنا وفعلنا ولكان لنا معه شأن كبير. ولم يلبثوا، ما مضى 3-4-5 أيام، اجوا المسافرين ان جاءهم الخبر بالتواتر، وان النبي قد قسم غنائم خيبر، فاعطى الراجل سهما والفارس 3 أسهم. اللي ماشي على اجري البيادة حصة، واللي معه فرس كانوا اجرته، واجت فرسه واجت الهجوم بالصف الاول. المشاة تم وين؟ الصفوف الأخيرة. وسلم النبي الأرض لأهل خيبر ليعملوا فيها بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع. إذا حطهم رابعين الأرض، كان إذا فتحت حربا بصير ملك الفاتح، إيه قانون الحرب كان في ذلك الوقت. فالنبي ما خلى الصحابة يشتغلوا بالفلاحة، الاستعمار دائما بيربي الشعوب المستعمرة أمة زراعية، ما بيعلمها إلا إيش؟ إلا الزراعة، صناعة الحرب، فنون الحرب، القتال، كله ما بيعلمها. فشوف النبي إنه هذا اللي بيضعف إيش الأمة. النبي خلى المسلمين للحرب، للقتال، للفتح، للقوة. هلا الشيخ يا ريت شغل مزارع، لا مزارع ولا حربجي، ما بيعرف يحارب. وهلا ما وقت الحرب، هلا وقت الدعوة. النبي أول حارب، والنبي مع كل العرب كان يتفادى الحرب معهم، أما مع اليهود ما كان يوفرهم لا في قليل ولا في كثير. وقال لهم بتمم رابعين عنا، وفي أي وقت إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم. في عهد سيدنا عمر غدروا بالوكيل من قبل المسلمين فجرحوا وصار يعرج، فأجلاهم سيدنا عمر. هلا اليهود هم يجلون العرب، أما العرب بالإسلام هم قتلوا اليهود وطهروا بلاد العرب وأجلوهم منها. فأديش الآية معكوسة ابن، والعرب يقتلوا بعضهم البعض مثل ما كانوا قبل الإسلام في الجاهلية. الأوس والخزرج تموا يقتلوا أبديش 100 سنة، هلا العرب في الجاهلية ابن، هلا ما عم يقتلوا بعضهم وما أعداء بعضهم وما أعداء بعضهم، ما عم يصدوا بعض البعض بالراديوات والصحف والإذاعات، ويخافوا بعض البعض على الحدود، حدودهم مع بعضهم، سيخ من المغرب إلى المسلمين، المسلمين أفغانستان وباكستان والعراق ومدري إيش، وهن أعداء أنفسهم. الجاهل عدو نفسه، كل ما في شيخ، والشيخ كمان شيخ شيخ ابني شيخ شيخ. هلا الشمس اذا انوجت شو اثر وجودها؟ الشمس اذا انوجت شو اثر وجودها؟ طيب بصير نهار، ما هي؟ طيب واذا طلعت نص الليل؟ ما تطلع نص الليل؟ شجرة الياسمين إذا انوجدت شو أثر وجودها؟ رائحة طيبة. طيب إذا واحد كت تراب من فوق الأسطوع على الأرض، شو الأثر اللي أثر الكت؟ طيب الشيخ شو أثره؟ النبي هو شيخ المشايخ وشيخ الأنبياء والمرسلين، شو أثره؟ ب20 سنة شو عمل؟ الشيخ بيعيش 50 سنة وبيموت ما له أثر في إنسان. يا ابني ما تعلم علم القلب، ما تعلمه، تعلم قشر الصبارة، تعلم قشر التين، إذا ما تعلم قشر الجوز، قشر التين على كل حال نعمة. يعني الواحد قشر التين قشر الخيار ايه نعمة، اما اذا تعلم من الصبارة قشرها، من الرمان قشره، يعني كمان في قشر على قشر في قشر، يعني اذا اكل من الخبز قشره بياكل المؤمر. فاما لو صار عالم، والله العالم امه يا ابني، ان ابراهيم كان امة. النبي شو كان؟ النبي كان امه؟ النبي ما كان امه نبينا، النبي كان عالما. صوت أبي طلحة في الجيش بألف رجل. الشيخ بده يكون أمية في القرية، بده يكون ما قرية، يحيى 10 قرى أقل الدرجة بالأخلاق بالحكمة بالعلم، يعرف كيف يعلم. هلأ بدار المعلمين بكلية التربية بيعلموه 4 سنين كيف يعلم، 4 سنين يكون آخر الشهادات بيعلموه كيف يعلم. الشيخ ما بيعلموه كيف يعلم، بيعلموه المنطق والفرائض والفقه والشيخ والنحو. طيب بده يعلم فقه ونحو وفرائض ومنطق، الدبابة بيعدوا بدرسه. فأنا كثير من أخواننا أهل العلم ومن فضلائه قالوا لي والله ما تعلمنا، ما كنا قبل ما نجي لعندك ما نعرف نحكي كلمة، لما أجينا لعندك الأصال دروس يحضرها مئات الناس واندفعوا بعلمهم وانتفع المسلمون بعلمهم. ودوني بس تعلموا الحكمة، أما ما تعلموا علم القلب، أما لو تعلموا علم القلب لحتى ينتفع منهم الألوف. قال ثم استمروا في خيبر إلى خلافة عمر، فوقعت منهم خيانة وغدر لبعض المسلمين فأجلاهم عمر إلى الشام بعد استشارة الصحابة. ولما انتهت معركة خيبر ورجع النبي فمر بوادي القرى وكان به جماعة من اليهود، فقال فوصلوا إلى وادي القرى مع غروب الشمس فحاصرهم النبي 4 أيام. وين الإسلام؟ هذا الإسلام؟ أي العرب؟ العرب صاروا عرب بالإسلام، والإسلام كمان صار بالعرب. أعزهم الله بالإسلام وأعز الإسلام بهم. فإذا واحد ذكر لك العروبة لا تنرفز. الله قال إنا أنزلناه وكذلك أنزلناه حكما عربيا، إنا جعلناه قرآنا. ليش لحتى ترفز؟ ليش؟ إذا قالوا لقومية الأنبياء ما قالوا يا قومي. قال فحاصرهم النبي 4 أيام فلم يستسلموا، فدعاهم إلى الإسلام فلم يسلموا، وأخبرهم إنهم إذا أسلموا حفظوا أموالهم ودماءهم. فبدأ القتال منهم، فبرز أحدهم فبرز له الزبير فقتله الزبير، ثم يهودي آخر فقتله الزبير، ثم آخر فقتله علي رضي الله عنهم أجمعين، ثم آخر فقتله أبو دجانة، ثم آخر فقتله أبو دجانة، حتى قتل منهم 11 رجلا. هلا نحن اللي عم نقتل منا يا أبي؟ هل ما عم يقتلون هون اليهود؟ نحن عم نقتل بعضنا؟ نحن أعداء أنفسنا أكثر من عداوة اليهود لنا؟ هل نحن قتلنا أكثر لما هل اليهود قتلوهن أكثر؟ ابني فنحن أعداء أنفسنا يا ابني. فإذا أنت عدو نفسك أول اشتغل اخرج عدو نفسك من نفسك. هذا مين بده يخرج العدو؟ الإسلام. مين طبيب الإسلامي؟ ما في طبيب يا ابني. في واحد حاطط كزلوك وحاطط سماعة وهو يجير فران. إذا حطينا السماعة بإذنه وحمل شنتاية ولبس جاكيت أبيض يجير الفران أو أجير الرواس أو الباطنجي أو اللحام، يعني صار دكتور عيون وجايب السيخ، قال له أخي إذا كان موس الدكتور قد إصبعه أنا عندي سيخ نص ذراع ما بيفتح العين بيقطع الرقبة كمان. بهالمنطق بده يعمل له عملية عيون. قال له اخي انت ما في حاجة انك تجي لعندي، انا بقطع راسك بعمل لك العملية عندي بالبيت وانت خليك خليك مرتاح. شو هالدكتور والله اخي لك عملية اعمل له العملية هو ببيته المريض واخذ راسه لعنده ورجع له راسه تعال. فاذا كان من حميد بني ادم بتفوت عليهم ما بتفوت؟ انا والله الزلمة يخليه ببيته من غير ما يقعد بالمستشفى يحط اجهزة المستشفى اللي شان ما كلفك اجهزة المستشفى منيح هيك. ثم صار الهجوم وفتحها النبي علوة فتحوا هذه القرى حربا وغنمه الله أموالهم وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيرا. ما ضيع النبي من وقته ولا وقت من صلح الحديبية لوين إلى خيبر من خيبر إلى وادي القرى وترك الأرض والنخيل بأيدي اليهود. ما أعطل المسلم عن الجهاد ولا عن العلم لأنه مهمة النبي بناء الأمة علما وقوة وسلاحا ووحدة واستقلالا وتحررا وتحريرا. هذا الشيء. يا حصرتي يا حصرتي يا حصرتي بيتم بيقول له أنا تميت اقرأ الفاتحة عن الشيخ الله يرحمه الشيخ الحلواني 7 أيام تجويد بعرف أحكام التجويد بسم الله الرحمن الرحيم لتفخيم الري وترقيق الري لكن بأقل من جزء أو حزبين ما أصح لقراءتي. وحتى قريت وصلت لسورة ياسين وكل يوم انزل من هون بعد صلاة الفجر تطلع الشمس علي بالعقيلة يعني ضيعت وقت قريب سنة بشان ايش وفي طاقة هائلة فبشان تفخيم الري وترقيقها وبعدين ينام وانا عم بقرا يعني مثل اللي عم يقرا على جنازة الله يرحمه ويجزي عني كل خير كان والله من اولياء الله. بعدين عاد انا قلت تضيع وقت وقال لي انت اقرا قال لي انت اقرا قارئ في الصالحين هذا اللي ما وكنت اذا واحد فخم الريب بالمية خمسة خربت مكة والمدينة. لك يا ابني تناوأ لقلوب الخلاق الى اخلاقهم الى عقيدتهم تجويد اقل التجويد بيمشي الحال لكن اذا القلب كله صحراء كله اشواك كله وحوش يا ابني عم بحكي انا حرام نضيع عليكم الوقت نصير مثل بعدين مؤلف الكتاب نخرج عن الموضوع. قال ومر على كيما كيما هي وين بعد تبوك فصالح اهلها على الجزية وعلى فدك كما فتحها وصالحه اهلها على ان لهم نصفها وللنبي نصفها فكانت فدك اي قرى او قرية فكانت للنبي خاصة اي ما وزع على الجيش صفية ملكه الخاص. هي اللي اخواننا المسلمين في ايران بيهاجموا فيها ابو بكر وعمر انه هي ملك النبي ولما النبي توفى ابو بكر منع فاطمة من ميراثة من فدك شو وقال انه هي نحن مع 10 أنبياء الى نورس هذا ايش ما صحيح ويستدلوا وورث سليمان داود الميراث والميراث النبوة. فبلاني عن الشيخ حسن حبنك رحمة الله عليه وغفر الله لنا وله هو طالع من الحرم المكي يشوف احد المسلمين المشايخ في ايران والشيخ حسن شاري شوية خبز من الفرن وحج ومكة حر زار خبزات سخنين. فبجي المسلم الإيراني بيقول له بيجوز أبو بكر يمنع سيدة فاطمة من ميراثة من فدك؟ وشوف ظهر الحمر ظهرية الحمراء والخبزات حامين. قال له أخي أنت شو بتقرأ بين السنة فاطمة الظهر من أهل البيت؟ قال له أنت قديش بيطلع على أساس أنت من ذرية فاطمة قديش بيطلع لك من ميراث فدك؟ ريال ريالين خذي 5 ريالات وخلصني. قال له احترقت ايدي هذا هلا وافدها هلا الفلسطين كلها راحت. يا سيدي خلي ابو بكر منع الميراث هلا وقت ابو بكر راح ابو بكر هلا سيدنا فاطمه بدها فدك. واذا انت من امنا فاطمه خذ لك الريالين وخلصنا من الشغله. عاد هي مشايخنا اللي هون ومشايخنا اللي اهنيك واللي ببغداد واللي بارسة كلنا ابني كلنا مثل ميت البحر منين ما شربته مارح. ميت بيروت وميت جدة وميت طرابلس وميت اسطنبول كلها مثل بعضها البعض. الشيخ هو الذي يبني الذي يجمع الذي يحبب الذي يوجد القوة في مجتمعه الاسلامي اللي بينقذ اللي بيحول الجاهل الى عالم بيحول العداوة الى محبة. هلا يا ابني شو سني شو شيعي شو علوي شو درزي الشيخ انا بعت بعض اخواننا الى جبل العرب جبل الدروز صاروا يؤتوا بمشايخهم يحضروا عندي درس جامعي البغة وهن اساتذة تربية ما مشايخ جايين للأزهر. مشايخهم بدؤونهم بلفاتهم كانوا يحضروا عندي بجامع يلبغة. رأى بعض اخواننا على انا ما بحب هاي كلمة علوي درزي لازم نقول مسلم لكن نقولها ونحقق مضمونها. الشيخ يا ابني الشيخ عبد الرحمن الحوت اجى من الازهر على بيروت اجى على الجوامع شافها فاضي ما في غير 3-4 اختيارية وين الناس قبل القهاوي راعى القهاوي شاف القهاوي تلياني غاصة. راح الشيخ عبد الرحمن الحوت هذا ببيروت خديه بقدسه راح شلح الجبة واللفة ولبس لبس زقرت وراعى القهوة. بعد ما خلص القهوة اجى بالنهار وخفف على دقنه ما خففها ما بنعرف حقيقة. اجى لعند القهوجي قال له عاوز حكاواتي؟ شو هي؟ قال له انت بتعرف حكاواتي؟ قال له انا بعرف. قال له ايه بجربك. قديش الاجراء؟ قال له قد ما بتعطيني انا بقبل. قال له لا شرط. قال له قد ما بتعطيني. قال له طيب. قال له تعال هلو انت عامل حكواتي. اجا قال له شو بدك قصة عنتر؟ اخذ كتاب عنتر وشيخ وازهري وبهالحكمة هي. فكان القهوة ينتهي نصها على 5-6 ايام 7-8 ايام صار الناس للشارع عنتر وجيب لهم خالد ابن الوليد ومرة عمر ابن الخطاب ومرة غزوة بدر والناس بيحبوا الشجاعة والبطولات والظاهر ندي القلب حتى اشتغل البكي بالقهوة. هذا القهوة جي طار عالو القهوة كلها فضيت وينصبيه الناس. بعدين لما بده يطلع صار ما حدا يطلع دم منه صار اجوا بده يبوسوا ايده. بعدين صار يقولوا له استاذ بعدين صار يقولوا له شيخي بعدين قالوا له سيدنا. انت شيخ كبير ما بصير تقعد على القهوة يلا على الجامع. قال لنا يلا على الجامع. كان بعض الشيوخ في مصر كان يروح على السينما قبل الفيلم بخمس دقائق اللي راح يطلع على المصطبة تبع السينما اللي راح يكون خمس دقائق. وكان ممن اوتي الحكمة فمن السينما ساؤن لوين؟ على الجامع. الشيخ يا بيطلع يا جماد اول يا جماد ثاني. اما الشيخ يطلع ربيع اول يسمى ربيع ثاني ان شاء الله الله بيجعل المشايخ كلهم ربيع الامة. قال فكانت فتاة للنبي خاصة لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. الحكم الشرعي إذا فتحت بلد أو غنمت غنائم بغير حرب هي بتكون خاصة للنبي يتصرف فيها كيف يشاء، بيوزعها بتملكها. ففتاة النبي خصصها بنفسه. إذا النبي مادي ما مادي استأثر بها دون المسلمين. لك النبي ما له معدة، لك ما له أمعاء، لك ما بيجوع، لك عياله ما بيأكلوا، لك ما بدون أواعي، لك ما بده بيت. هلأ المسلمين، هلأ الشيخ بيحسن يعلم الناس فقه حقوق الشيخ على المسلمين. أنا بحكي لكم أنا غني عنكم كلكم وانتم كلكم ابنائي، ما بتعرفوا قصدي من الكلام. لازم المسلم قبل ما يلبس البدله الجديده يلبس الشيخ، قبل ما يجيب الحلو لبيته يجيب الحلو لبيت الشيخ، قبل ما يجيب ادوات الزينه لبيته يجيب ادوات الزينه لبيت الشيخ. مره الله يرحمه عبد الرحمن الاسطواني لو ما انتفع بقلبه، لو ما العلم الرباني دخل لقلبه ما بيفهم الفهم. اجى لعمي جايب لي كيس ورق، شو هذا؟ ضحك فتحته وأز ادوات زينه تبع النسوان. يعني واحد بيجيب هديه، الهديه للشيخ. هذا المريد قال شو جاب؟ لا بالك كله هي لسه هدية فريدة من نوع. قال لي والله رحت على سوق الحميدية بدي اشتري ادوات زينة لمرتي. قال لي اجى لبالي ان الشيخ مرته ما بتزين له كمان. قال لي قلت والله كمان الشيخ اذا بده يشتري ادوات زينة كمان بتسنكر في نظر الناس. قال لو الشيخ ابراهيم لما الشيخ احمد جبته ولفته راح يشتري ادوات زينة بصير بيتغامزوا عليه. الشيخ نفسه طرية، هيك بيقولوا نفسه طرية، نفسه خضراء. ايوه نفسه. لك النبي، لك النبي تزوج 13 وحدة، الشيخ بده يكون فحل. لك ايه ما صاير له، يا حصرتي على الشيخ، يا حصرتي. لكن ما بقول خرجه، الشيخ مظلوم، ظلموه لما علموها اللي علموه. ما في مشايخ يعلموا، ما في مشايخ يصنعوا شيخ. عم جيب القمح لحتى نعمل البقلاوة ما من القمح، منرجع الكيس مطحون مثل ما كان. واذا انطحن منجيب الطحين على العيد منقدمه للناس انه هاي حلويات. شلون من كتر الطحين على راس هذي جايين يعيدوا علينا، ننزع من الطقم. قال شو انه الاخي البقلاوة ما اصلا قمح وطحين، هاي جبنا له نحن الاصل ما منجيب الفرع، لانه الاصل قمح وطحين. يعني طحين اصلين خلطه سكر فستق مستق مدري زمن، هذا بدعة. هيك بزمان النبي كان فيه. ومنجيب الفستق ومنجيب كيس السكر، ايوه، ومنجيب تنكيل السمنة. تفضلوا كلوا بقلاوة يا ضيوف، ما هيك؟ ففدك اخواننا المسلمين في ايران، انا ما بقول شيعة ولا تقولوا شيعة وسنة، لازم نقضي على كلمة شيعة وسنة، نقول المسلمين وفقط. بيعرفوا قدر العالم، العالم عنده الملك، في مذهب المسلمين في إيران الزكاة ما بيجوز للمسلم الإيراني يخرجها بنفسه، الوصية ما بيجوز يخرجها بنفسه، النذر الكفارة كله بيد المرجع، المرجع هو المجتهد الأعلى أو وكلاء المرجع. هلا الشيخ ما بيأمنوه على 5 ورقات؟ كان ما في إيمان ابني، ما في أخلاق، ما في تربية، وما في مربي. الشيخ لازم يكون أعز الناس وأكرم الناس. إيه بيقول الإمام الشافعي زار الإمام مالك، بيقول قدم له طعام قام الإسنان ولم يشبع. بعد كم سنة زاره وشافه بيته مثل بيت الملوك، والخدم والعبيد والنعم النعمة والخيرات بكي الإمام الشافعي. قال له ليش عم تبكي؟ قال له ظننت بأن الدنيا غيرتني. ما غيرتني، لحتى أطمئنك أن الدنيا ما غيرتني أشهدك أني قد وهبتك نصف ما أملك. قال له ولكنها هدايا الملوك. كان الملوك مريدين الشيوخ. مين اللي بيهدي للشيخ؟ مريده. فإذا الملك عم يهدي للشيخ، هيك كان الملوك مريدين. هلأ زبال ما بيقف على حاله يجي لعند الشيخ، لكن بيروح الملك لعند الرقاصة، بيروح لمحلات القمار ولأوروبا ولأمريكا بيصرف الملايين بليلة واحدة. والشيخ، الشيخ إذا كان هذا خراب، هذا خراب. العرب وصل جيوشهم، جيوش دمشق كان العاصمة دمشق، الوليد جيشه كان هو في دمشق هو الخليفة، جيشه وصل إلى باريس، جيوش العرب وصلت إلى حدود ألمانيا، إلى البحيرة التي تفصل سويسرا عن ألمانيا. تموا بسويسرا 100 سنة، تموا بفرنسا 100 سنة، مدري 200 سنة، بإيطاليا تموا 100 سنة 200 سنة. وين هلا؟ هلا فلسطين القدس، ثالث الحرمين، حدث كل الجيوش العربية بتحسن اتصال، هجرنا 40 سنة. بيقولوا وحدة، الوحدة العربية، الجامعة العربية، وين الجامعة العربية؟ وين الوحدة العربية؟ بالكلام، بالورق، بالحبر، بالحقيقة. أما الإسلام، مين بده يصنع إسلام؟ ما في. بيجي الشيخ لحتى يكحلها بيقوم بيعميها. ما في مين يصنع الشيخ يا أبي. أعظم في مين يصنع طبيب؟ فيه بيدخل بكلية الطب بيطلع طبيب، بكلية الهندسة بيطلع مهندس، أما بكلية الأزهر بكلية الشريعة ما بيطلع شيء. فبده علم القلب وعلم العقل وعلم الشريعة وعلوم القرآن، علوم الأخلاق، علوم النفس، علوم التربية، علوم السياسة، علوم الحكم. هذا كله ما موجود في برنامج طالب العلم. الشيخ رجب تخرج من الأزهر من كلية الشريعة واجوا ناس أخذين دكتوراه، ما بيحسن بيهدي صوص واحد ولا بيحسن صوص يمشي من وراء. كل أخواننا الحمد لله أهل العلم كلهم صاروا نفعوا وانتفعوا، أعزهم الله بالعلم وأز العلم بهم. انعزت اللفة، انعز العلم، انعز طالب العلم. ليش؟ لأنه صلوا مين يعلموا الصنعة هاي. بدأ ابني، بدأ قلب، بدأ ذكر، بدأ قيام الليل، بدأ مجاهدة النفس، بدأ الرابطة بالشيخ. الرابطة أقوى من رابطة الكتف بالساعد، والساعد بالزراع، والزراع بالكف، والعنق بالجسم. إذا وصل لك الرابطة القلبية الروحية، شلون كان رابطة المسلمين برسول الله؟ كون ولو 1% يكون لك الرابطة. قال ثم رجع رسول الله إلى المدينة منصورا. شو كان؟ وقد طهر الجزيرة العربية كلها من الصهيونية ومن إسرائيل، وجعلهم مرابعين وخدم وعبيد. هذا العروبة مع إسلام، لكن إسلام سيدنا محمد، إسلام القرآن، الإسلام الأصيل. فالآن يا أبي، أنا في أوروبا، في أمريكا، في الاتحاد السوفيتي، في البلاد الشيوعية، ألمانيا الديمقراطية، في سلوفاكيا، في صوفيا، بلغاريا، بسفرتي الأخيرة صار لي لقاء مع نائب رئيس الجمهورية ساعتي، لما ودعني آخر كلمة نطق بها قال لي: لقد أنعشتني جسديا وروحيا. بعد ما دخلت عليه عابس وصاير بخاره قد اللي أطيني الكبيرة، وقدرت اني ما كمل الحوار معه قد ما، وما طلعتنا عنده حتى قال له للمفتي: دخلت على المسجد يمكن 20-30 سنة ما دخلت، هي اصلاح الغبار هيك، هل يترجم الخطبة نصراني؟ الحيطان يمكن من 30 سنة ما مطروح، شيء اصفر وشيء اسود الى اخره. الك؟ فقال له المفتي، قال له: كل شيء بدك اياه للجامع تعتبرني انا المسؤول، تجي لعندي. حكيت له على المسلمين، ايه ما طلعت الا باحسن ما ينتظر و بالحكمة. ثم قدم لي دعوة لأن أحاضر محاضرات إسلامية في أكاديمية العلوم في صوفيا، أي جلسة واحدة، ومع مين؟ هذا بسنة رئيس الجمهورية في بلد شيوعي بيكون مذهبه شافعي، لما بيكون شاذلي، لما نقشبندي. في سلوفاكيا انتخبوني لأكون رئيس لجنة الحوار بين الأديان، واتفقنا على أنه بهالشهر نعمل حوار، شهر أيلول. إسلامي نصحت لهم: لا، أنا أقترح أن يشاركنا في الحوار فيلسوف مارسي شيوعي. كان إلي شيخ رحمة الله عليه له فضل عليه، كان يعاملني مثل ابنه، وأنا بحترمه، وإلى الآن بعد وفاته وجزاه الله عني خيرا. كان إذا شاف خالد بقداش، أستاذ خالد بقداش، كان له دكان صغيرة من 100 متر، يكون قاعد على كرسي خشب، يشيل الكرسي ويخبي حاله بالدكان. النبي كان يخبي حاله من أبو جهل. لكن يا ابني، ما كل واحد كمان يتعرض للمعركة بيصلح يكون خيالها وفارسها وقائدها. بصير حداد لما بتعرض سوق الحدادين، عند حداد وبيسلقك شي 50 طيارة، بيفرق لك اذنك شي 50 مرة اذا ما رفعك فلقات. بهالوقت ما في ابني، لا. لكن اذا ما شادي، ومع كل هذا لو سبك ضربك قلعك تتريك معلمات، قال لو الشيخ شد عليكم شوية شو يا ترى، لو سبك شي مسبه، لو طلع خلقه عليك شي مرة. المريد الصادق لو تفرم بالمنجنة ما بتغير عن شيخه ولا بمليون سنة بتغير شعره. هذا اجاني كتاب من سفير في السعودية من مريدين الوالد، ذكر لي حامل الكتاب، لما ذكر اسمي انا ابن شيخه وصار عمره 80 سنة صار يبكي مثل الاطفال، وشيخه صار له متوفي 50 سنة. هذا لو ما وصل شيء لقلبه لا تمحيه لا السنين ولا الاف السنين، ولا بتنمحى معه لا بالدنيا ولا بالآخرة. يا هذا الشيخ في عندك من البضاعة؟ ايه وبتترفع انك تشتري من البضاعة، هي تمنها النفس، نفسك حطها تحت قدمك، تمنها الوقت، وقتك كله تشغله بذكر الله، تجاهد نفسك حق الجهاد. النبي ما وصل الى مقام النبوة بمجاهدة النفس، كان يقوم الليل حتى تنتفخ منه الاقدام، يقوم نصفه وثلثه ومعظمه وطائفة من الذين معك. بدك اياها بالبلاش بالنوم بالبطالة؟ انا حياتي كلما بعرف دقيقة واحدة راحة، انا اتعب بالراحة لحتى اصل لدرجة الاعياء بوقف، لكن ما دام في نشاط لا استطيع ان لا اعمل. كان ابني النبي قال لا راحة لمؤمن، هذا الفقر. هذا مسكين الشيخ، الحق على المسلمين، لازم متى ما صار شيخ انا بكون بايدي الامر، والله لا اعمل معاش الشيخ معاش 23,000 بالشهر، خلي الشيخ لك عز الشيخ عز الاسلام، لك هذا نائب النبي، لك النبي لو جبلنا عجل، لو جبلنا تور قال هذا وصيتي عندكم، شباك نحاس نحط مشان نلحمش عليه 20,000 ليرة، لك حسين الشيخ شباك نحاس، لك هذا شباك بوصلك النبي اكثر من جهدك الشباك، هذاك يمنعك انك تصل لقبر النبي، لكن هذا الشيخ اذا ارتبط فيه بوصلك الى روح رسول الله، بيجمعك برسول الله قلبا وروحا. متى ما صار شيخ وياخذ شهادة تمام قلبية وروحية وعقلية، لازم نشتري له بيت احسن بيت، بيت له وبيت لضيوفه. هلا شيخ رجب مرته طول النهار طباخة، انا كان باليوم كل يوم ياكل عندي 20-30 زلمة، زوجتي من قبل الفجر لنص الليل مطباخ والجري، مرت الشيخ ما لازم تشغل الشارع، وفي عندهم 4-5 بيت له وبيت لأخوانه، بناية تكون وبيت أوتيل، ياما الشيخ بينام بالعتبة يكون عنده 20 ضيف. طيب هذا شو لازم يكون راتبه؟ لك أقل واحد بيشتغل بالكنادر، سألته من مدة واحد من أخواننا شو بتشتغل كندرجي؟ قلت له شو دخلك الشهري؟ قال لي 30,000 ليرة. هل اللي عم يأمن كنادر لأجرينها؟ كنت تحملك شي 5-6 شهور. طيب هل اللي بده يأمن مستقبلك في الدنيا والآخرة؟ لو حطيت عيونك تحت نعليه، لكن ابني وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. مع ذلك لو الشيخ مهما كان، لو شفت لفة على عصاي قدسها، كتر خيره انه هل محافظ على البيرة، اذا الجيش انهزم وتم واحد ثابت وحامل البيرة ما لازم نقدره؟ ابني بيعرف ما بيعرف انت تحمل، اذا ما بيعرف انت كل شيخ بيعرف اذا انت صدقت. لكن القصة من الطرفين في قصور، لكن اذا احدنا مقصر، اذا المسلم قصر الشيخ خليه يلحقه، مثل ما عمل الشيخ عبد الرحمن الحوت، واذا كان المسلمين مقصرين، واذا الشيخ مقصر انت روح لعنده، شيخي ما تعلمنا ما تفقهنا، بس الله يعين ما يطلع تعليمه صعب، انا بعرف، خذ له خاروف، خذ له تنك السمنه بالعيد يسرز بره، ما صدقه تكريما، ما تعتبره مثل واحد شحاد قاعد بصاء ومادد اجره منفوخه. النبي الصحابة كان يبروه صدقة لما تكريما وهدية. إذا منا نعرف قدر العلم قدسية العلم هيك نعرف. الشيخ عبد الغني النابلسي مريد من مريدينه قدم له بالساند لهلأ وقف على ذريته. إيه لكن كان الشيخ عبد الغني ابني كان شيخ. إذا بصير شيخ ما بيغنيك الله، بيغنيك فوق الغنى. ما تطلب الدنيا ولا تخطر لبالك، الدنيا هي تلحق، هي تزحف على قدميك. كما أن المسلمين كمان لازم ينتبهوا لهالناحية. لو كل جامع يعملوا له لجنة نأمن للشيخ الطيان قديش دخله، 4-5 آلاف، الشيخ خلي يكون 10 آلاف. قلت يا سيدي يحسبوا طيان، يحسبون الصيان، عاد يرضى مسكين بربع طيان. لا، إذا بدنا الله يردنا لديننا. لما المسلم يقول الله يردنا لديننا كذاب متمني. هذا نرجع لديننا لما علماءنا بيكونوا مكرمين. هل اللي بيسب الشيخ واللي بيحكي على عرض الشيخ واللي بيحكي على مرت الشيخ واللي بيحكي بدين الشيخ واللي بيحكي بكرامة الشيخ والشيخ عم يعرض حاله للهلاك للموت في سبيل الإسلام والمسلمين؟ لكن يا ابني ما عليش، كل شيء النبي ما تعب، النبي ما تحمل، لكن النهاية شو كانت؟ إلى أبد الدهر أخذ مقام صلى الله عليه وسلم. كمان إذا أنت بتكون شيخ حقيقي، لو صار عظمك التراب يقول رضي الله تعالى عنه وقدس الله سره، وبالدنيا الله بكرمك وبالآخرة بس بده شوي صبر. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. طولنا عليكم اليوم وأنا طولت على حالي كمان.